بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا في الدروس الماضية نتكلم على مسألة خلق أفعال العباد، وأن الله تعالى خلق العباد وأفعالهم، وأشرنا إلى كثير من المسائل التي فيها النزاع بين فئتين مختلفتين وتوسط أهل السنة والجماعة بينهما، وتبينا معنى قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واستكمالا لهذا المعنى وإيضاحا له، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. بمعنى أن العمل الذي تعمله أنت الذي خلقه هو الله، فهو خلقكم وما تعملون، كما أخبر بهذا جل وعلا. وأنت أيها الإنسان حصل التمايز بينك وبين غيرك من جنسك في الكسب، فيتمايز الناس بالكسب، منهم من يكسب عملا صالحا ومنهم من يكسب عملا سيئا، ويختلفون قلة وكثرة في كلا النوعين، لكن الخالق للعمل هو الله، وأنت تجتهد في تحصيل هذا العمل الذي خلقه الله. ابن أبي العز رحمه الله ذكر أن الناس اختلفوا في أفعال العباد الاختيارية. أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، وإنما الذي اختلف في هذا هما طائفتان: القدرية والجبرية، وهما على طرفي نقيض، وكل منهم يستدل بالآيات والأحاديث لكن على غير الوجه الصحيح الذي يدل عليه معناها، فيأخذون هذه الأدلة من جانب ويستدلون بها على مرادهم، وهي تدل على معنى يشترك مع آيات وأحاديث أخرى ينتج عنها المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالجبرية يقولون إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله وهي اضطرارية، كحركة المرتعش، يقول إن الإنسان ما له إرادة ولا له قدرة ولا له عمل، هو مثل الورقة التي يطير بها الهواء، أو مثل الإنسان المرتعش المصاب بالشلل الذي ترتعش فرائصه، فإنه لا اختيار له في هذا. وهذا كلام ساقط، كل عاقل يعرفه من نفسه أنه إذا أراد شيئا فعله، ومن ذلك مجيئكم وجلوسكم في هذا المكان، فأنتم كل منكم جاء باختياره، وهو الذي عمل على أن يحصل على أن يجلس في هذا المكان، واختار المكان المناسب له، وليس مجبورا على هذا، بل هو مختار، فهو مختار في الكسب، لكن الله خلقه وخلق فعله ويسر له أن يكسب هذا العمل باختياره. النوع الآخر وهم القدرية يقولون إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات فإنها لا تعلق لها بخلق الله، وإنما الإنسان هو الذي خلقها، ويقولون إن الله لم يعلم بها إلا بعدما فعلها الإنسان، وهذا كلام ساقط وباطل، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهو الذي بيده تدبير الأمور، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله. يقول ابن أبي العز: هدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل يقيمه الجبري، دليل صحيح يقيمه الجبري، فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة المخلوقات، وأنه ما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ الله جل وعلا لا يكون ولم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الريح وحركات الأشجار. ثم قال: وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل بفعله حقيقة، وأنه مريد لها مختار لها حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله، وأنه واقع بغير مشيئة الله وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن أيضا والسنة وسائر الكتب الله المنزلة من عموم قدرة الله تعالى ومشيئته لجميع ما في هذا الكون من الأعيان ومن الأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستجيبون عليها المدح أو الذم، لكنهم ليسوا خالقين، فهم فاعلون لكن ليسوا بخالقين، الخالق هو الله تعالى. يقول: هذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. وإلى أن قال إنه سيذكر بعض الأدلة التي استدل بها كل فريق، ويبين ويفند استدلالهم ويبين الصواب. فالجبرية استدل بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله تعالى نفى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه. يقول الجبرية: هذا يدل على أنه لا صنع للعبد. والصواب أن هذا دليل عليهم، لأن الله تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا، فقال: وما رميت إذ رميت، فأثبت له أنه رمى، وهذا يدل على أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله تعالى أصاب. فهذه الآية ليست دليلا على أن العبد لا فعل له، بل إن العبد ينسب إليه أنه أصاب وأنه أخطأ وأنه يستحق العقوبة، إذا فعل ما يوجب العقوبة ويستحق المكافأة إذا فعل ما يستحق الثواب، وحينئذ ترتب الثواب والعقاب على فعل العبد، والعبد ليس هو الذي خلق هذا الفعل، وإنما خلقه الله واكتسبه العبد بإرادته واختياره وحرصه ورغبته. فهو رغب أن يصلي المغرب في الحرم، ورغب أن يجلس في درس من الدروس في الحرم، وفعل ذلك. إذن هو له اختيار وله إرادة ومشيئة، ولكن هذا من فضل الله عليه، حيث أنه خلق له هذا العمل ويسر له هذا العمل وأعانه عليه. فالله هو الخالق لك والخالق لعملك، وأنت اخترت مما خلق الله لك هذا الأمر، فرغبت في أن تعمل عملا ينفعك في دنياك وآخرتك. وهذا يدركه كل إنسان. الإنسان إذا دخل البقالة ومعه النقود في جيبه فإنه يذهب ويختار الأشياء التي يحتاجها أهله. هو يحتاج إلى فاكهة، يحتاج إلى خضار، يحتاج إلى خبز، يحتاج إلى لحم، يحتاج إلى بقول وغيرها، فهو الذي يختار منها. هذا الاختيار هو فعله، لكن الله هو الذي أقدره على هذا وأعانه عليه وخلق له هذه الأشياء وخلق له فعله. فإن الله تعالى قادر على أن يحول بينه وبين ما يشتهي. والإنسان تدركون هذا أنتم دائما وكثيرا، يريد هذا الشيء ويعمل الأسباب لتحصيله، ومع هذا لا يحصل له، لأن الله لم يخلق له ولم يرده له. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، استدل بها القدرية، يقولون إن الإنسان هو الذي حصل المنزلة العالية في الجنة، فهو الذي خلق فعله، لأن الله تعالى يقول: أورثتموها بما كنتم تعملون. ونسوا معنى أورثتموها، فالذي أورثهم إياها هو الله، وهو الذي أعانهم عليها، وهو الذي يسرها لهم وخلقها لهم، فعملوا العمل الصالح بخلق الله له. فالله خلقك وخلق عملك، ولو لم يخلق لك هذا العمل ما استطعت أن تحققه ولا أن تحصل عوضه وثوابه. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله تعالى خلقكم وخلق لكم العمل الذي تعملونه. وهذا ذكره الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام عندما أنكر على قومه عبادة الأصنام، فهو يقول: إن الله تعالى خلقكم وخلق أيضا هذه الأصنام، فاعبدوا الخالق، والأصنام لم تخلق. والله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. فإبراهيم عليه السلام يقول: الله خلقكم وأيضا خلق الذي تعملون، فهذا دليل على أن الله خالق لأفعال العباد. وهذا رد على القدرية المعتزلة وغيرهم ممن شاركهم في هذا من الروافض ونحوهم. وقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. فالله تعالى ألهم الإنسان الأعمال وهيأها له، فهناك نفس شريرة تريد الفجور وترغب فيه وتعمله وترتاح إليه وتسر به، وهناك نفس تلهم التقوى فتحبها وترغب فيها وتأنس لها وتسارع لها فتكتسبها. فتلك النفس الأولى اكتسبت الفجور، والنفس الثانية اكتسبت التقوى بإلهام من الله. والله تعالى هو الملهم لهذه النفس وتلك، ولكن إحداهما رغبت في الفجور والأخرى رغبت في التقوى. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه الآية إثبات لفعل العبد. فالإنسان يكون من أهل الفلاح إذا أنه ربع بنفسه عن الدنايا وسعى بها إلى العلايا، فيزكي نفسه عن أن يقع في الفساد ويربأ بها أن تعيش في الأوحال، ويكون عنده الطموح لمعالي الأمور من الأعمال الصالحة. وأما من يدنس نفسه ويغمسها في الرذائل فإنه قد خاب. والله تعالى نسب التزكية والخيبة للإنسان، فهو الذي زكى نفسه وهو الذي خيبها وأوردها في الأوحال بسبب فعله وكسبه وقراره الذاتي منه، فهو الذي رغب في هذا. والله جل وعلا خلقه وخلق فعله، فالله تعالى منه الخلق، وأنت أيها الإنسان منك الكسب. وورد في قصة إبليس عندما امتنع من السجود فإن الله تعالى لعنه، فأخذ على نفسه العهد والميثاق على أن يلعب على أولاد آدم إلا من استثني. فقال إبليس كما حكاه الله تعالى عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يقول إنني سألعب على أولاد آدم وأزين لهم الباطل وأكره لهم الحق فيكونون من أهل الغواية والضلال، إلا من كان منهم على الاستقامة المخلص المصطفى المنتقى وهم الأتقياء. فهذا لا يستطيع أن يلعب عليهم إبليس. هذا يدل على أن الإنسان يتعرض لهذه الصوارف وأنه في صراع، لكن إن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فإنه يضيع في دائرة إبليس وينساق وراء وساوسه وتشويهه وتشويشه، فينخدع به ويتبعه. ويقول الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول الله تعالى عندما قال إبليس إنه سيغويهم، الله تعالى أجاب بأن العباد الذين هم على الاستقامة وكتب الله لهم الهداية فإنهم سيكونون في حرز من عبث الشيطان، ويكون عندهم المعرفة والفهم والانتباه لوساوس الشيطان، فلا ينخدعون بها، فلا يكون له عليهم سلطة للتحصين الذي وجد عندهم من معرفتهم لله وخوفهم ورجائهم. فالله تبارك وتعالى يقول: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وعلى هذا فالإنسان يعلم علم اليقين أن له معرفة وإرادة وقرار يقرره هو من عمل خير أو عمل شر، ولكنه مع هذا يعلم بأنه إذا لم يرد الله له هذا الأمر أنه لا يقع بحال. وأنتم تمارسون في حياتكم اليومية، كم من إنسان قرر في هذا اليوم أن يعمل عملا معينا ومع هذا ما عمله، لم يستطع عمله، إما لصارف من أهل أو عمل، أو أن الشيء الذي يريده لم يجده لأن الله لم يرد له هذا الشيء أن يقع في هذا اليوم. وعلى هذا فنعود إلى أصل القضية التي ذكرها الله تعالى في جملة واحدة موجزة، وهي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. وأنت أيها العبد مخلوق لله، وفعلك مخلوق لله، وأنت الذي تكتسب العمل، وكل إنسان لا يدري عما قدر الله عليه في المستقبل، لكن هو مطالب ضمن النظام الذي وضعه الله أن يسارع إلى فعل الخيرات ويبتعد عن المحرمات. وواقع حال الناس الآن يتركون شيئا من الواجبات ويعملون شيئا من المحرمات بقرار منهم ورغبة فيهم، وإذا وقع الأمر على ما لا يريدون وغلبوا على أمرهم لا إثم عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا فالإنسان إذا لم يحصل ما يريد من العمل الصالح يكتب له نيته، وإذا عمل كتب له عشرا. والإنسان إذا هم بالمعصية ولم يعملها إذا كان تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا لم يعملها في غير مكة لم تكتب عليه. وأما إذا هم بها في مكة فإنه يكتب عليه همه بانتهاك حرمة الحرم وتكون في حقه وزرا. إذن هذه الأمور أنت أيها الإنسان تعرفها، فالله خلقكم وما تعملون. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.